نصيبا حيداري بوليتها على العجيبة من نظر زيانبها يمها الحبيبة جنة ويبكربها لها حسها القريبة جنة ويبكربها لها حسها القريبة صرخة صرخة بلا حسها زينبي تنادي ويليها دمعة دمعة بخدة طاحت من نظر حيدر عليها كل شي صار حتى نهار بالخيار تعتلي يشبحي بنظريته عاير بمهرها جن يشوف العيده تحرك خدرها يدري ويا الشيمي باكر يسرها تركبي على الهيزي محد نظرها تركبي احلى الهيزي لمحد نظرها حسره حسره قلبه ظلت من نظر الها يديره جنه جنه قلها رايد باشري تروحي نسيرة لا كفين بس عالي وهو أبي الهم مبتدي آية آية دم يزيف حدار بيجات من ديمها حقها العقيلة تنظري الحيدارة ساعة رحيلها صعبة فارق الربوض ماكو مثيلة تدري كلمة يتيم كلش في جيلة تدري كلمة يتيم كلش تجي نظرة نظرة الطولة الشبح صعبة يا ليلة مصاب ساعة ساعة بسمة تنديه حتى بهسي يسمع جواله عدها خاف لا تشوف عنها راغب حلوي لي